أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم فأيديهم عنكم. واتقوا الله، وعلى الله قد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم